الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالزوج الذي يجامع زوجته وهي حائض إذا كان عليما بذلك يأثم بلا شك. قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية. آثم من أتى زوجته وهي حائض. أما عن كفارة ذلك فالأخبار في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مقال هذا، وإجمالي القول أنه يتصدق يعمل عملا صالحا من باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما الحديث الوارد في تحديد الكفارة بنصف دينار أو بثلث دينار أو بربع دينار أو بدينار فليس منها خبر ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والأظهر وقفها على عبد الله بن عباس باختلاف حال السائلين، والله أعلم.